وإن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم، ومصباح جديد ولكنه مصباح خاص، مصباح أثيرت حوله أو حوله فتن كثيرة. طبعا أبص لك أصلح على طول. فسيدنا طلحة بن عبيد الله الحقيقة يعني موقفه من الفتنة ومن سيدنا معاوية وسيدنا علي وما أشيع ورجوعه إلى الحق هي يعني أفضل شيء في حياته تقريبا، أو يعني علامة بارزة جدا أن الله سبحانه وتعالى كان يحبه ويعني أنقذه. فيعني نبدأ بقى إسلامه وحياته ومشاهد من سيدنا طلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا يعني تزداد سعادتنا وغبطتنا عندما نلتقي بإخواننا وأخواتنا على هذه المصابيح، مصابيح الدجى، مصابيح الهدى، هذه المصابيح الرائعة. ونحن مع العشر المبشرين بالجنة، فنحن نعيش في داخل مصابيح مخصوصة جدا، ويعني مع أخوينا الحبيبين الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وأخونا الحبيب الأستاذ سعيد توفيق، نقول النقطة الأولى هي هذا العقل الراجح الذي جعله يدخل به الإسلام. المدخل لإسلامه أنه سمع أن محمد بن عبد الله وأبو بكر اتفق على شيء، محمد رسول وآمن به أبو بكر، لا يجتمع هذان الاثنان على أمر إلا وهو صحيح. ثم رجل بلغ الأربعين، محمد لم يعهد عنه كذب وعرف بالصدق والأمانة والمروءة، فهل يمكن بعد هذا العمر أن يأتي بشيء يعني جديد يكذب فيه على الله؟ كان هذا هو المدخل العقلي الفريد الفذ أن يدخل إلى الإسلام. دخل الإسلام هو الذي طرق الباب إلى سيدنا أبو بكر الصديق، ودخل الإسلام ومن اليوم الأول كان فذا، وضع حياته كلها، ماله، كل شيء، رجل تاجر من التجار اللي بيقولوا مبروكين، يعني طبعا احنا عندنا عدد من الصحابه، عبد الرحمن بن عوف سيدنا، لكن سبحان الله الحقيقه عدد كبير. انا نعم. كنت متعتقد انه صغير، طلع عدد كبير يعني. لا، ما انت راجل اقتصادي بتدور على الناس اللي ما شاء الله، يعني واسع الثراء طبعا. نعم طبعا. فالحقيقه الانسان اذا تخلص من شهوه المال وشهوه السلطه وشهوه النساء وتجرد لله عز وجل فهو على خير كثير. سيدنا طلحة أعطى حياته كلها في أحد، في المال، في العبادة، في الرجوع إلى الحق كما ذكر الأخ سعيد. هذا هو طلحة بن عبيد الله الذي نرى له نسقا كاملا واحدا يمكن أن يصدق عليه المروءة النادرة في الأثواب الطاهرة. الله يفتح عليك. الله أكبر. ما شاء الله. هو حقيقة انه اللافت للنظر بشدة في مسألة سيدنا طلحة كمية او عدد الـ الاحاديث اللي الرسول عليه الصلاة والسلام اسبغ فيها عليه اوصافا ورتب. نعم. كتيرة جدا. يعني انا وانا احصي الحقيقة فوجئت انه سمي ان الحديث ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه طلحة الخير، وسماه طلحة الفياض. نعم. وسماه طلحة الجود. نعم. وقال له يا طلحة إن جبريل، قال له يا أبا محمد إن هذا جبريل يقرئك السلام ويبشرك أنه معك في أهوال يوم القيامة حتى ينجيك منها جميعا. يا سلام. وورد فيه أنه الصبيح المليح الفصيح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول مرحبا بالصبيح المليح الفصيح. وقال عنه أوجب طلحة، يعني أوجب الجنة. وقال عنه إنه من سره أن يرى شهيدا يمشي على الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وقال عنه إنه جاره في الجنة، جارايا في الجنة أبو طلحة والزبير. نعم. فدي كلها رتب، إلى جانب أنه يقول له أبشر يا أبا محمد إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وقد أثبت اسمك في ديوان المقربين. يا السلام. ويقول له أصحاب اليمين في ديوان المقربين، المقربين دول حاجة اللي فوق خالص يعني أعلى الواقعة طبعا. نعم. ويقول له أنت في حفظ الله وفي نظره إلى أن تلحق بي. الحقيقة إن هذا العدد من الرتب والألفاظ والنياشين والعطاء أنا حاولت أفتش بعدها هل اجتمع لأحد، لم أتذكر أبدا أنه في حد من الصحابة اجتمع له كل هذا الخير، طلحة الخير والجود والفياض وجاري في الجنة والصبيح المليح الفصيح وشهيد يمشي على الأرض وفي ديوان المقربين وجبريل معه ينجيه من العذاب، شيء لافت للنظر. نعم. شيء لافت للنظر، وهو من العشرة المبشرين من الجنة، وكان مرشح للخلافة من الستة الذين مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو راض عنهم، وهو يعني في كل يعني مسائل حقيقة بالغة تشعر انه طب لا احنا امام الان شخصية كبيرة لازم نتهيبها. نعم. الحقيقة برضو يعني على الأول على إسلام سيدنا طلحة، إنه زي ما قال الدكتور صلاح وتفضل، إسلام يدل على الذكاء، فهو كان في سوق اسمه سوق بصرة، واحد راهب قال هو ما فيش فيكم حد من أهل الحرم، فتقدم سيدنا طلحة وقال له أنا من أهل الحرم يعني أنا من مكة، قال له طب هل ظهر فيكم أحمد؟ قال ومن أحمد؟ قال محمد من بني هاشم. قال له نعم. فقال له ايه اخباره؟ قال له ما اشوف اما اروح. اول حاجه على الذكاء ودليل قاطع انه المعلومه اترسخت في ذهن سيدنا طلحه وقعدت واستقرت، لما رجع راح يسال ابو بكر الصديق زي ما حضرتك تفضلت، فنقى مين؟ صديقه وعاقل ورجل جميع الناس تشهد لسيدنا أبو بكر الصديق، فقال له إيه موضوع محمد؟ إيه الأخبار؟ هل أنت فعلا أسلمت؟ قال له نعم أنا أسلمت معاه وده حصل كذا وكذا وكذا. قال فخذني إليه، فراح فكان راشدا. طريقة أسلوب ممكن أي واحد فينا ويقولك في علم الإدارة يقولك الربح هو عائد المخاطرة، وفي تعريف حديث إن هو انتهاز الفرصة، فإذا عرضت عليك فرصة تجارية وأنت لم تنتهزها خلاص ضاعت، ففي دي فرصة إيمانية تجارية عظيمة جدا. سيدة طلحة عادي ما هو في سوق، ما هو بيزنس أموال، إيه الموضوع؟ ما عندكوش لمحمد خلاص ويروح شوف كسب 500 في 600 مش عارف إيه، وملوش علاقة بالموضوع. ولكن سيدنا طلحة الكلمة استقرت قوي قوي قوي، أما شوف ده في واحد ده في دين جديد، طب لما أرجع. إنما لو كان طبيعي من الناس العادية اللي يعيش ويموت وكتب على قبره فلان عاش 36 سنة ولا 50 سنة وخلاص ولا له أي أثر في الحياة، لا ما فاتتش، رجع وفتش واختار. ما هو ممكن يختار واحد أحمق يضله يجي يسأله يقول له لا يا أخي سيبك من الكلام ده بلا دين يصبعك عن قال، إنما اختار رجل رشيد عاقل ثم استجاب له في إنه خده من إيده وراح للرسول. يبقى اهتم بالمعلومة، دقق في المعلومة، اختر منهج علمي سليم. سيدنا طلحة في إسلامه اتخذ منهجا علميا سليما، أوروبا وأمريكا عمالة تدندن إن ده بتاعهم، هو مش بتاعهم، الراجل هو بالراحة كده مشي خطوات منطقية حتى وصل إلى الحقيقة، زي سيدنا سلمان زي معظم الصحابة في الأسلوب العلمي. الجزئية الثانية الحقيقة إنه سيدنا طلحة عذب. طب خلينا أستاذ سعيد معلش نقف عند المسألة دي، لأن يعني كثير الإسلام. نعم كثير من الإخوة العقلاء جدا بيشوف العيلة بتاعته، بيشوف المحيط اللي هو عايش فيه في دائرة شغله ناس متدينين، بيشوف ناس فاسدين، وبيشوف ناس يعني بيقولوا عليهم إن بتوين يعني عايشين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هم في الطلعة ولا في النزلة. يعني المفروض إن ذكاؤه يرشده إلى أن يتنسم عبير الهدى من هؤلاء الأصدقاء الصالحين، هيلاقي هؤلاء الناس بفضل الله ومنته انهم يعيشون اسعد حياه زوجيه، ما عندهمش اضطرابات زوجيه وفضايح كل يوم ومشاكل وتحكيم ومحاكم ودنيا. هلاقي في اموال مضطرب الناس اللي هم السيئين اموال مضطرب، الثاني بياخذ مصروفه عنده في حق الله، عنده في حقوق الناس الغلابه، حقوق الناس في فلسطين في غزه في غيرها، عنده يعني حياته فيها نسب. هتلاقي هذا الشخص مع ابيه وامي واخيه واختي وجاره، يعني ياخذ منهج طلحه بن عبيد الله انه يروح يختار واحد منهم عاقل راشد يقول له يا اخي انا يعني عايز ابقى زيكم بس مش قادر. هو انتوا ايه ولا بتعملوا ايه؟ نعم مظبوط. نفسي ابقى زيكم وشكوا فيه نور، بتيجوا الصبحيه وشكوا منور، بنصلي ركعتين بالليل، بنصلي الفجر، بنقرا القران، بنقول الاذكار، فيسبغ الله علينا من انواره ومن نفحاته ومن بركاته. احنا الدنيا بالنسبه لنا زي ما قال سيدنا يعني علي بن ابي طالب الزهد بين ايتين. يعني لا تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم. فاحنا يعني ان جات الدنيا ولا راحت احنا نحزن، فاتنا ركعتين بالليل، فاتنا ورد قراني بالنهار، فاتنا يعني انا نفسي كل واحد منا، لان احنا والله يشهد الله بنحبكم فعلا لله، والسعاده اللي في قلوبنا من حب الله ومن حب رسول الله ومن حب كتاب الله ومن حب اصحاب رسول الله كلهم احنا نفسنا تذوقوا معنا هذه الحلاوه وتعيشوا معنا هذه المساله. اختر في دايره اسرتك، في عيلتك، في شغلك، في جيرانك واحد صوام قوام يروح الجامع مستقيم، عيلته محترمه، يعني الزمه واساله، خد منهج سيدنا طلحه بن عبيد الله. نعم والحقيقه برضو انا اسف أكمل. لا جميله صحيح. المداخلات دي نعم. انت يعني بنعضد اسلام سيدنا طلحه. نعم الحقيقه ان انا حاسس ان نحن امام شخصيه تحتاج الى حلقات حقيقه. نعم يعني شعرت ده في كتير من المصابيح، هو واضح اننا نعم. ما زلنا في اسلامه. نعم لانه ما اسلمش بطريقه عاديه. نعم. هو تاجر وانتقل وقال كمان حاجه بقى وقفتني جدا، انه كان رابع ثلاثه اسلموا على يد ابي بكر الصديق. ذلك نعم. الراشد، ذلك الصديق، يعني خير البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق. فعلا ميزانه ما شاء الله يعني فيه طلحه ابن عبيد الله. لذلك بعض الناس يقولون في الاعلام يعني عموما، يعني دي مناسبه هامه ان نقول كده، مساله مين في ميزان حسناتي وايه في ميزان سيئاتي؟ واحد يعمل لي قناه كليبات او اغاني ويعتقد ان بقناه اسلاميه اخرى يكفر عن هذه بتلك، هذا مستحيل. ده في ميزان كل من يعمل بهذه الفتنه. انا بستغرب، ده نام ساعة الظهر يصحى ب 10 مليون سيئه. لانه في عيون يعني عيون تنظر الى ما اعده لها من الفجور. ينام له ساعة الظهرية كده ويصحى 10 مليون سيئة بأعين من ناظرين آخرين. لذلك الموازين بتاعتنا لازم ناخد بالنا هو مين اللي فيها اليومين دول. وأضيف للدكتور صلاح إنه لو واحد صالح اهتدى أو واحد يعني اهتدى على يد صالح فده خير من الدنيا وما فيها. الحتة السريعة اللي أنا عايز أختم بيها كلمتي يعني إنه دايما بجد في زي سيدنا مصعب، سيدنا طلحة، الأم هي التي تعذب. فإذا عذبني عدوي فذلك على قلبي أبرد. يعني عدوي أنا ما عارف إنه بيضربني، أمال يعمل فيه إيه يعني؟ هيديني إيه؟ ألمين على وشي معروفة، هيديني مش معروفة يا ابني عدوي، أنا لا أستغرب منه ذلك. إنما لما أمي يقول لك إيه ده يعني بتألم شوية إن أمك تزعق لك أو أمك. وظلم ذوي القربى أشد فضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. العجيبة والجميلة الشيخ حازم حس إن أمي وبتاع تقول شعر فعمل لك كده بإيده يخش. وأنا برضه يعني وأنا مخيف ظنة. أنا بس في حاجة وقفت برضه قدامي إن هي عملت إيه؟ على فكرة ده جميل، يعني ليعلم حتى المتفرنجون أن البيئة العربية لم تكن المرأة فيها خامله ولا لا قيمه لها. نعم لا حضور لا ولو في الشر. يقول لك ايه نعم رجل اسمه مسعود بن خراش فبيقول بينما كنت اسعى بين الصفا والمروه يعني في الحرم فاذا بأناس كثيرون يدفعون فتى اوثقت يداه مربوط بايديه الاثنين سيدنا طلحه الى عنقه. منظر صعب جدا يعني مربوط ايديه في رقبته. ده بقى كتير دلوقتي يعني زمان. طيب لا وهم يرولون وراءه ويدفعونه في ظهره ويضربونه على رأسه فبيضربون إنه صبأ وخلفه امرأة عجوز زي ما حضرتك تفضلت عجوز بس ايه شخصيه يعني تسبه وتصيح به. فقلت ما شأن هذا الفتى؟ فقال انه صبأ عن دين الالهه، ساب الاصنام اللي ما بتفهمش دي وعقل بس يسموه ايه صبأ. وما هذه المراه؟ فقالوا هي الصعبه، اسمها كده الصعبة، اسمها فيها يعني الصعبة بنت الحضرمي ام ذلك الفتى. فهو ذاق من الالم، ويعني احنا كده خدنا منه قطفتين حلوين، اسلامه وعقل ورشد. وعلى فكره ام وعذاب. ام مصعب بن عمير عملت كده، ام سعد بن معاذ، سعد بن ابي وقاص عملت كده. يعني الحقيقه ان برضه حتى لا تقول الام المسلمه انا مش قادر على الولد، اذا كانت الام الكافره تصبروا ان امشوا واصبروا على الهتكم، يعني تصبروا على توجيه ابنها للكفر. فالمراه المسلمه لازم تعرف وقد اتاها الله الهدى. نعم. بس المراه المسلمه الان يعني انا شفت منظر حقيقه اثرني جدا، مراه في غزه لما جيء بابنها واعترف ان هو كان عميلا لاسرائيل وتسبب في قتل بعض المجاهدين في فلسطين في احداث غزه هذه، فالمحكمه اتعملت وحكموا عليه وضرب وقتل، جاءت الام ووضعت قدمها على وجهه ورقبته. يا سلام. نعم. قالت انا بريئه منك الى يوم القيامه. شفت بنفسك حضرتك؟ انا رايت هذا بعيني. يعني في في في طبعا في في شريط نعم. وان كنت اسال الله ان يجعلها كفاره له ان يكون قد تاب، لكن فعلا هي يعني هي تدل على ولائها لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. يعني اذا احنا مع مصباح فعلا بدانا نخش في حياته من اولها كده، يعني ما شاء الله. وحضرتك في البدايه قلت الفصيح المليح، الصبيح يعني الرسول نفسه بيمدحه مدحا كثيرا واضح. الصبيح معناها جمال الوجه، الفصيح فصيح جمال اللسان، ومليح يعني راجل محترم تقيل كده. نعم ما شاء الله. حاجه كده يعني ممكن زي الشيخ. انا عايز اقول تقيل كده زي الشيخ. انا وانت عايزين نقول يعني يعني الله يبارك فيك. ده انا لا طلحه بن عبيد الله الله يجمعنا كلنا فيه ان شاء الله. وكونه يتعذب لفته ثانيه. وتفضل يعني حضرتك يعني والله جزاك الله خيرا. الحقيقه انا لا تتصور انا بنتفع ازاي بالجواهر والدرر اللي انتوا بتقولوها كده بطبيعه الحال يعني. يعني شوف حضرتك اللي قلته الان انا تاثرت بيه جدا. انه انت بتقول الواحد يبحث عن حد من الصالحين يروح يقول له انتوا كده ازاي، حضرتك اللي قلت كده. وحضرتك بتقول انه راح لابو بكر، فانا سبحان الله يعني جات الى ذهني يعني مره واحده جماليات الموده بين سيدنا طلحه وبين الصحابه. كان ودود، صديق جميل لدرجه انه اشتهر جدا علاقته بالزبير مثلا. اصحاب طلحه والزبير، عشان يعني طلحه والزبير كانوا معروفين، يروحوا مع بعض ويجوا مع بعض لاخر لحظه. عثمان بن عفان يقول طلحة بن عبيد الله يقول اللهم خذ مني لعثمان حتى رضاه. يا سلام. شوف الدعوة، يقول له خذ مني يا رب لعثمان حتى رضاه. عبد الرحمن بن عوف يحصل بينه وبين سيدنا طلحة في النقاش المالي شيء كده، فيفكر سيدنا عبد الرحمن بن عوف يشكر الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له يا عبد الرحمن أبلغ المال منا ما تشكوني فيه رسول الله؟ أشهد الله ورسوله أن المال كله يا لك. يا سلام يا سلام يا سلام. طلحة بن عبيد الله اللي سيدنا علي بن أبي طالب يقول فيه أسأل الله أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن نزل فيهم قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سر متقابلين. يا سلام. نسأل الله أن نكون مثلهم. فتشعر بأنه يعني قلب مبذول، يعني رجل ودود محب عطوف جميل. فبلغه هذا، لان حضرتك لما ذكرتني بقصه اسلامه ان هو جاء من رحله الشام الى ابي بكر مباشره مجهول، وعلاقته بابو بكر الصديق بلغت ان ابو بكر يسر اليه بالاسلام وهو يسر لابي بكر بما سمع فيسلم. لو عرفنا معنى ان اوثق عرى الايمان هو الحب في الله، انه الصله الطيبه بين الصالحين بتعمل انفاق مفتوحه بين الناس وبعضها، يقدروا يوصلوا من خلالها الى الصالحين. محتاجين الانفاق دي قوي دلوقتي يا شيخ حازم. ده احنا محتاجينها في الحب في الله ومحتاجينها في حاجات تانية طبعا دي. بس انا ماليش دعوه بكم خالص. بس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ومين اللي ابويا انا مش معاكم يعني. لا انا الحقيقه يعني ياسرني في سيدنا عبد الرحمن بن عوف الشجاعه الفائقه والكرم الفياض، ودول صفتين ما من واحد من مصابيح الهدى الا ونجد صفات. قصدك طلحه ولا سيدنا عبد الرحمن؟ طلحه بن عبيد الله. طلحه بن عبيد الله سيدنا طلحه، عفوا، جزاك الله خير. فالصفتين دول بيشدوا بعضهم بعضا، يعني يودى دم ويراق دم. فهو في الشجاعه لما يكوم نفسه على رسول الله وياخد له 70 طعنه، عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني هذا يوم كله لطلحه، يوم بدر، يوم احد. احد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الايه النادره في كتاب الله، من المؤمنين رجال. انا قعدت سنوات ما افهمش معنى الايه دي لغايه ما قريت عن سيدنا طلحه بن عبيد الله. ولما جت اللغه يعني صبغت يعني الفهم عندي شويه، بعض المؤمنين رجال، المؤمنين يعني جوه المؤمنين فيه رجاله وفي انصاف رجال من المؤمنين. صح. يعني نص لبه وربع لبه وعشر لبه بتلاقي جوه. انما ده سيدنا يعني من المؤمنين رجال يقال نزلت فيه ورسول تلاها عليه. صدقوا اول حاجه القلب هنا زي ما قال اخونا الحبيب الشيخ حازم، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. يوم الرسول يجمع له بين من قضى نحبه وينتظر الجنه والشهاده. يعني هو يعني الايه تفهم من قضى نحبه اللي قتله، ومن ينتظر لسه اللي جاي، انما من اراد ان ينظر الى رجل او الى شهيد يمشي على الارض فلينظر الى طلحه بن عبيد الله. يا سلام. الجانب الشجاعة الفائقة انه يحمي الرسول بهذا الشكل، هو يعني يسارع لينتزع من النبي صلى الله عليه وسلم الحلقة التي دخلت فيه، يعني بيفدي بكل يعني بكل ما عنده، ما عندوش مدى يوقفه. وفي المال اول ناس يفيض عليهم اهله، كان عنده قرابات كبيرة يكفلهم جميعا ويعطيهم عطاء يغني ولو افقره. يعني مرات كثيرة تأتي تجارة، وانا سمعت اكثر مره يعني من اخونا سعيد عباره كرجل اقتصادي يقول لك يعني صعب جدا واحد يصفر يعني حاله ياخد الاسيدس الحاجات طبعا الاصليه ويوصل للصفر، دي صعب يعني يوصل للصفر وبعدين يبدا يرجع تاني. لا، سيدنا عبد الرحمن يفعل هذا الى الدرجه ان سعده بنت عوف يبيع ارض كبيره جدا، وبعدين تدخل عليه تلاقيه حزين، تقول له مالك؟ يقول لها لا ادري كيف سؤال الله لي عنها يوم القيامه. قلت له انفقها في سبيل الله، ما اصل هو متجوز واحده رب شبهه يعني. يعني هو دي تتسهل، تستاهل زعل منك يا ابو محمد؟ يعني دي ما تستاهلش، الدنيا ما تستاهلش يا ابو محمد، يعني شوف العباره كده ما تستاهلش. مش الست اللي تنكد على زوجها اول ما يدخل مكشره ومكلضمه ومقابلاها بالمرياله بتاعت البصل والثوم والكرات؟ لا، ده مقابلاه. الله، في ايه يا ابو محمد؟ بس ده تعبير غريب قوي، الفلوس تعباك، طب خلاص اصرفها. يعني اصرفها حلوه قوي يعني. ففرقها جميعا في سبيل الله، فلم يبق احدا في المدينه الا اعطاه. يا سلام. الاغرب من هذا كله، تاخر عن صلاه العصر. ليه؟ لم يجد ثوبا سليما يصلي فيه، جلست سعده بتخيط له، كان فيه رقعه كده بتتعمل بتخيط له ثوب. يعني بترقع له حته. انا عايز اقف يا دكتور حته منك بس. يعني جه يلبس ثوب ما لقاش ثوب عنده. اللي عنده الاموال الضخمه مليونير، يعني الاموال اللي موجوده في الروايات. انا عايز اقول الحته دي ملايين، مش عجيبه؟ معلش. نعم. عجيبه جدا. هو ايه؟ احنا عايشين في دنيا غير، ومش قادرين نقتنع ولا نفهم حتتين يعني في منتهى الصعوبه. انه عنده مال، انا عايز بس اسقطها على الواقع النهارده، هي العربيه الفخمه دي، العربية الفخمة دي شغلة حد النهاردة؟ واحد عنده عربية فخمة قاعد زي سيدنا طلحة ما فكرش يقول يا نهار ابيض ربنا هيسألني عن دي ازاي؟ وهل تيجي زوجة تقول له خلاص هات واحدة أقل والفرق تصدق بيه الآن فورا؟ لا، ده تطلع كلها. لا، ده تطلع كلها. لا، أنا بقول دلوقتي يعني بخفف المسألة عشان الناس ما تقولهاش ده أنتم مش عايشين في الدنيا. لابد أن تنزل مصابيح الهدى إلى الأرض فتخضر الارض الان. ما تكونش مصابيح الهدى دي كلام بنقوله هنا على الشاشه. هو لازم تبقى في الواقع العملي كتجاره او كاعمال شيء يعني. هو الناس يعني ليه مستبعده ده؟ هو الفكرة انه انا ما ينفعش امثله، يعني ما ينفعش اروح اتبرع بالارض الزراعية او السيارة او ما الى ذلك، لا. هو الفكرة ان الناس دول كان في قلوبهم شيء كبير جدا، هو الايمان، الصلاة، القرآن، نصرة الاسلام، رؤية النبي والتعايش مع السنة، فالقلوب كان فيها حرارة جعلتهم يرون هذه الامور تافهة. انما اللي حاصل ان الان المال في قلوب الناس مش في ايديهم، هما شايفينه قوي. ليه؟ لان هو اللي في قلوبهم. لما تيجي تكلموا عن حاجة مالية يحس، تحس انك ماشي على قلبه مش حاجة تانية. ولذلك سيدنا طلحة من النقاط اللي حضرتك بتذكرها في خلافه مع عبد الرحمن بن عوف المرة دي عن المال، قال له لا، هو المال يبلغ لدرجة ان موضوعنا يطرح على الرسول المال انا متنازل عنه. ده ياما ناس مغلبة الشيوخ ومسهرهم ليل ونهار عشان تفاهات، تفاهات والله. والله طلعين روحنا. والله عشان ايه؟ والله يقول لك والله العظيم انا جات لي واحدة بتقول زوجي ضربني ضربة حتى اذهب اذنها، عادش تسمع بيها، عشان 5 جنيه خدتها اتزنقت عشان تجيب حاجة للولد، وفلوس اللي هو مديها لها مصاريف هو مقتر اصلا، فالفلوس خلصت وعايزه تجيب حاجه للولد، علاج للولد، مدت ايدها في جيبه خدت 5 جنيه. فجاء ويؤسفني ان اقول من خطبه جمعه، وكان الخطيب صوته كان مال الدنيا، فلطمها على خدها وهي يتيمه او كانت يتيمه، واذهب اذنها، لم تعد تسمع باذنها الذي، والله وهو خطيب سبحان الله. وجاءت يعني الست يعني هرعت من الضرب الى يعني البيت عند زوجتي، وتقول لها انقذونا، انا ماليش حد، انا ابويا ميت وماليش اي حد. فيعني الحقيقه يعني مسكته هزيته قلت له اتق الله في المنابر التي تصعدها، 5 جنيه ده السيده سعده بنت عوف يعني قالت له انفق المال كله، زوجة ابي الدحداح قالت له ربح بيعك يا ابا الدحداح، ودي بتصرف على ابنك. هو بس ما ضربهاش عشان 5 جنيه، هو ضربها ربما للخلق نفسه، يعني خلق انها مثلا تاخذ بغير خلسه. لا ده هي قالت له قالت له انا احتجت لابنك، كيف تاخذي من ابنك محتاج؟ وربما عارف انه مش دفاع عن الضرب واللي حصل، بس انا بقول يعني عشان لا يظن. الحقيقه ان يعني نحن امام شخصيه يعني عظيمه جدا، نعود الى سيدنا طلحه بن عبيد الله، واقول برضو ان هو ليه الرسول قال عليه طلحة الفياض؟ حضرتك تفضلت وقلت طلحة الفياض. نعم. أنا كنت ناوي أعلق على دي تعليقا خاصا. نعم. لأنه هو كان الصحابة موجودين فحب يكرمهم فجاب جمل ذبحه. فلما كلوا النبي صلى الله عليه وسلم فأطعم الناس، فالنبي قال طلحة الفياض، إذا ليست لقبا جامله به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه حقيقة. نعم. واقعة أمام الأعين. فعلا جاب جمل وذبحه، فعلا جاب الارض وتبرع بها، فعلا يقول لسيدنا عبد الرحمن بن عوف احنا نختلف على فلوس، طب انا عايز ناخد دي ونصغرها على وضعنا الان، الخلافات بين الاخوه، بين الاخوه الاشقاء بسبب المال، وهو تاكلون التراث اكل اللمه. نعم. ده الاخوه، الراجل بيبقى لسه يعني عظم التربه لسه زي بيقولوا ما يعني لسه طري، ويرجعوا يعني يهبشوا الراجل ميت وملك الموت لسه في البيت، كان ممكن ياخد كل اللي في البيت كلهم، وتلاقي اللي يجري عشان يخبي المحفظه بتاعته، واللي يخبي حذاء. يعني النفس واحضرت الانفس الشح لما تبقى خسيسه، يعني لا ترعوي ان تنزل الى مستنقع رديء. لكن احنا بنقول مصابيح الهدى دي ولو شئنا لرفعناه بها، عايزين المصابيح دي تبقى واقع. وده ان يخرج زي ما قال فضيله الشيخ، المال يخرج من القلب. نعم. ويصبح في اليد، نتعامل به ذهابا. والله العظيم انا كنت في جلسه معينه فيها ارقام وتفاوض على امور ما، واختلف بيني وبين الشخص اللي قدامي على رقم مش قليل، وفي النهايه لقيت نفسي يعني قلت له خلاص مش مشكله. فاللي قاعد شخص من الناس اللي عايشين معانا، هو ده الواقع بقى. فبعد ما قام الطرف اللي بيتفاوض معايا قال لي ايه ده؟ هو انت عبيط؟ بالنفس بنفس النص كده، هو انت عبيط؟ ايه اللي كذا الف تسيبهم وتقول لي خلاص؟ قلت له يا اخي لا اله الا الله، خلاص هنتخانق؟ هنفضل طول القعده هو مصر وانا لا مصر؟ خلاص يبقى بقى اروح المحاكم، هنجيب مش عارف ايه. وفي النهايه لا تفقره ولا تغنيه، ولا تفقرني ولا تغنيني. لو المعنى ده قدرنا نخليه متعارف، والاخ اللي اتصل بينا امس واحنا او يعني في تسجيل في الحلقه المباشره الاخيره لينا قلت له برضو كده، قلت له انتوا مختلفين على الشقه قدام الولاد، وحضرتك قلت له سيب لها الشقه ودكتور صلاح على الشيخ حازم اخرج سيب لها الشقه واخرج، بس ما تشوفوش بعض قدام العيال، مش بعض قدام العيال. اذا المال يا شيخنا هو اللي جعل او مش المال بقى، عدم احترام وتقدير المال قلبيا. ايوه سيدنا ابو بكر، سيدنا عمر، عبد الرحمن معروف، سيدنا طلحه، كله سيدنا ابي الدرداء يسيب تجارته، كل المصابيح المال عندها تقدر تسيبه في اي لحظه، يخرجوا من تجارتهم. واعلم حديثا من يوضع في السجون واخذت امواله واكثر من مره يصبح معه مال ثم يرجع الى الصفر، حديثا يعيش بيننا بعض النماذج التي رايناها. اذا المصابيح ممتده ولغايه دلوقتي، واعلم الان من رجال اعمال محترمين متدينين صالحين، والله اعرف يروح يتجوز في قريه 20، يقول انا عليا لازم كده كل شهر اجوز 20 شاب، وانا ارى ان هذا العمل. هتجي لك رسائل كتير من قرى كتير دلوقتي يا شيخ سعيد. البركه في حضرتك يعني. انا جاهز. بالله. 15 سر 15. ولذلك هو والله الله يفتح عليك تعبيرات عن سيدنا طلحه لافته للنظر، يعني صحيح. هو يقول لك مثلا ايه؟ انه فكانت رسل طلحه في سكك المدينه بامواله الى الناس. الله. لا لا لا تحس انه رجالته. يعني كده بالظبط، رسل المدينه، وتلاقي انه ما من شخص في عائلته وهو من عائله سيدنا ابي بكر الا واصابهم، يعني كان بيتولى نفقته سيدنا طلحه. والكلمات اللي حضرتك ذكرتها، طلحه الخير، طلحه الفياض، طلحه الجود، كل كلمه منها في غزوه من الغزوات. الله. عمل يعني مثلا غزوه اسمها ذات العشيره، حفر بئرا، اشترى بئرا، لقى المسلمين عطشانين، راح اشترى البير بكل ما معه من الاموال وتصدق بها على المسلمين، فسمي طلحه الفياض. في غزوه احد انفق، في غزوه حنين انفق، هنا في غزوه احد سمي طلحه الخير، وفي حنين طلحه الجود. يعني المساله مش تسميات زي النهارده ممكن نلقي على واحد اسم بمناسبه، يعني بنحييه ومعنا اليوم فلان الفلاني اللي شاء، لا ده واقعة كبيرة. أنا يعني دي حبيت أقولها. فما شاء الله ممكن يدي حد لكم يعني. طبعا يعني هو ده يعني إنما بموقف. نعم. وهو من عجيب الأمر ده، والله ده في حاجات سيدنا طلحة يفدي وهو مسلم، ده من السابقين الأولين للإسلام في الأسبوعين الأولانيين، إنما يفدي أسرى بدر. أسرى بدر دول مشركين. أسرى الفياض يا شيخ حسن، يعني خيره فاض على الجميع، كل من وقع تحت نظره وفي احتياج هو فياض. أسرى بدر مشركين ووقعوا في أسر المسلمين، لكن أذن الرسول لقى إنه الأفضل للمسلمين إنه يتقوى بالمال وعلى اعتقهم، هو راح دفع المال وأعتق 10 منهم وهو مسلم وفي الصحابة. واحد يجي له في مرة من المرات يقول له أسألك بالرحم، يعني أنا بيني وبينك رحم، يسأله بالرحم، يقول له شوف أنا عندي هذا القصر حائط جنينة كبيرة، يقول له هذا الحائط اتفصل لي ب700,000 دينار، فأنت بالخيار إما أن تأخذه وإما أن أبيعه وتأخذ ثمنه، علشان سأله بالرحم بالعاطفة اللي هو بيحبها سيدنا طلحة. شيء جود إغداق يعني منهمر. يعني عايز أقول الذكر الحسن، عايز في حتة لحضرتك اللي قلتها، يعني عمال ادور عليها في الورق بتاعي اللي انا بقى لانها عظيمه بتوزع علينا موزعينه على الطلبه. الحته بتاع سعده من تعوف لما قالت له وزع مالك، كنت عمال اقول هم كام، فخايف اغلط في الرقم. نعم. فبعد وكمان حته لقيته مغموم زي ما حضرتك قلت. نعم. فقلت له لعلك رابك من اهلك شيء، عشان يكون بلغك عني حاجه. انت نعم. زعلان من مراتك؟ مراتك مضايقاك في حاجه؟ قال لا والله، نعم حليلة المسلم أنت. يا سلام، ده أنت زوجة زي العسل، ده أنت مفيش مشكلة أبدا، ولكنه مال غمني بس كده، البنك فيه رصيد الآن عليه، هتحاسب عليه ده كله. فقلت له عليك بقومك بمنتهى السلاسة. أنت وبعد حضرتك زوجاته دول كمل طيب الأول. فسأل الخازن بعد ما وزع المبلغ ده كم أعطيت؟ قال 400,000. بس انا حبيت الرقم، وفي رواية 600,000، وفي رواية 600، كنت عايز 400,000. احنا ما بنتكلمش عن رقم هين، احنا بنتكلم عن زوجه بتقول لزوجها، الاول الزوج شايل هم 400,000، فهي جت بتقول له انت ايه اللي مزعلك مني؟ لا مفيش حاجه، ده انت زي الفل. طب ايه اللي مضايقك؟ 400,000. اي بني ادم هتقول طب كانت قالت له وزع 200. 400,000 دول يطلعوا دلوقتي 30 مليون جنيه. مليون جنيه. ما انا عايز اقول للناس رقم 30 مليون الدينار جنيه وزياده. 30 مليون 40 جمال لو لو يعني فبنتكلم في ملايين، والزوجه بمنتهى السهوله والزوج بمنتهى السهوله. اتفضل بقى، كنت عايز. لا انا بس يعني الحقيقه اصل الجواهر المتلألئه، شوف كم مرة احنا ذكرنا فزوجته قالت له كذا، فزوجته أوصته بكذا، فزوجته قالت له طب اصرف. يعني واضح ان هي طبعا لا، هي مين ده؟ ده ده, ده هو الراجل سبحان الله، هو تزوج 4 زوجات. على على على التعاقب يعني او كده 4. نعم 4 زوجات. عارف حضرتك ال4 زوجات دول مين هما؟ كل زوجة منهن أخت زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام اتجوز السيده عائشه، هو اتجوز اخت السيده عائشه اسمها ام كلثوم بنت ابي بكر، اللي هي قالت له مساله انفق المال كله ده. متجوز زينب بنت جحش، الرسول عليه الصلاه والسلام هو تزوج حمنه بنت جحش. الراجل بيفتش البيوت اللي دخلها الرسول عليه الصلاه والسلام فين فيتزوج بعده منها. اتجوز بنت ابي سفيان اللي هي اخت ام حبيبه بنت ابي سفيان، اتجوز اخت ام سلمة. فال4 زوجات يرى النبي الى اي بيت دخل فيدخله البيت ويخطب من فيه. ولذلك يعني شيء يعني ده توفيق يعني، عشان كده سعيد. يعني الحقيقه ولذلك البيوت الحقيقه تحصين جدا. نعم أوي أوي. وعلى فكره هي الست ليه بتقول له كده؟ انا نفسي عمال اقول فين الستات دي؟ دخل البيوت اللي دخلها الرسول عليه الصلاه والسلام يختار. ولذلك لما تشعر بعلاقته بالرسول عليه الصلاه والسلام حميمه، مش علاقه حب ولا تابع بنبي، لا ده هو بيفتش عن امور يدخلها حياته. يعني في اليوم الروايه اللي رواها سيدنا عمر بن الخطاب، والحقيقه تهز الانسان هزا، ان في يوم من الايام سقط رحل النبي صلى الله عليه وسلم اللي فوق الجمل، وقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم راى رحله بهذه الصوره فقال: من يسوي لي رحلي ويكون رفيقي في الجنه؟ فيقول فبدر سيدنا عمر، قفز طلحه، بدر قبل ما الناس تاخد بالها قفا، يقول فبدر طلحة فسواه. نط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا محمد، هذا جبريل يقرئك السلام ويقول لك أنا معك في أهوال يوم القيامة حتى أنجيك منها جميعا. السلام رضي الله عنه وارضاه. السلام. الإنسان يشعر بالرابطة. طبعا يوم أحد ده في الرابطة، يعني ما هو لما يشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يحمله حملا عشان يطلع من الحفرة التي وقع فيها، وعن يمينه وشماله وإيده تتشل. ده هو رأى السهم آتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حاجة من الاثنين: إما رسول الله يموت ويقضي ويقتل الآن، وإما أنا أفني نفسي. فألقى فرفع يده، ما فيش حاجة أكتر. والدين عملتها نسيبة بنت كعب بنفس الكلام. فرفع يده ولذلك قطعت أصابعه وشلت يده. على فكرة أبو عبيدة بن الجراح أهتم وده أشل كل هذا فيه، ولما والزبير بن عوام شافوا جسمه يقوم اتشرح، وعبد الرحمن بن عوف يعني وكله كل واحد فرحان بحتة من جسمه. ولما اتشتم سيدنا طلحة اتشتم بودانه، قال له أنت ودانك مقطوعة، فقال: لقد شتمتني بأحب أذني إلي وأقربهما إلى الله عز وجل، والله ما قطعت إلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام. فيعني شيء والله، حد بيشتم يرد عليه، احنا فاضيين للوعظ، لكن يعني جميل. يعني فرابطة بالنبي عليه الصلاة والسلام تشعر ان هي مباشرة، وفي الآخرة جاري في الجنة. نعم. يعني ما شاء الله. انا بود الحقيقة يعني اخواني واخواتي في الله عز وجل بيسمعونا، لازم نعود لقلوبنا نشوف ازاي فعلا ندخل عليها حب الله عز وجل وحب رسول الله وحب دين الله، ويكون عندنا استعداد لاقصى درجات التضحيه في سبيل الله. مجرد هذا الاستعداد والنية والعزم له، ثم اذا اتت مواقف يصدق الفعل، يعني هذه النية الصادقة، والله سنجد فيوضات من الله سبحانه وتعالى تفيض علينا، ونشعر بهذه الرحمات يعني توسع في قلوبنا ومداركنا وعقولنا، ويتولى الله أولادنا وبناتنا وزوجاتنا، وحياتنا تتغير. نثق في الله أنه سبحانه وتعالى وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يعني هو الله، يعني احنا لا نتعامل مع يعني واحد كريم، نتعامل مع الرحمن الرحيم الكريم الذي يعطي، يعني اسم الشكور، والشكور الذي يعطي على القليل كثيرا. يعني انا اريد ان اقول الذين تعلقوا باهداب المال والذين تمسكوا بفتات الارض دفنوا مع هذا المال ودفنت اسماؤهم، واحنا الان في القرن الحادي والعشرين او القرن الخامس عشر قلوبنا تفيض حبا وشوقا الى طلحه بن عبيد الله. من الذي يعني كسب المال كان فعلا في يده ولم يدخله الى اي يعني غرفه من من من غرف القلب؟ قال له خليك بره، واقف على الباب، لان القلب مليان عمران بحب الله عز وجل. والله يا دكتور اشهد الله ان الحلقه دي بالذات يعني انا قاعد معاكم طول الوقت، يعني لازم نبقى واقعيين برضو ونقول اللي بنشعر بيه بمنتهى الصدق. نعم. طول الوقت انا قاعد مشغول بهذه الشخصيه العظيمه وكاني اكتشفها من جديد بالمناقشه بتاعتنا، وخصوصا الناحيه الماليه الاقتصاديه. ده ده ده ده شخصيه عجيبه جدا. ده جاله مال من حضرموت تاني، ده غير ال 400,000 اللي قلنا عليهم دي ساعده كتير. بنت عوف اخت سيدنا عبد الرحمن بن عوف، انا ما اظن يعني صلح لي لو في شيء غلط. نعم. فدي دي اللي قالت له على ال 400,000، قلت له انت زعلان مني وفي حاجه، ووزعه وفي الاخر وزع 400,000. الثانيه بقى ام كلثوم بنت الصديق. نعم. جاله مال من حضرموت 700,000 تانيين، يعني 70 مليون 60 مليون. فبات يتململ، شوف الروايه، عن موسى بن طلحه عن ابيه كلام موفق انه اتاه مال من حضرموت بس 700,000 دينار. فبات ليلته يتململ. انا عايز بس احط 100 خط يتململ. احنا لما بيجينا المال كلنا بنسعد، هو ده الفرق. يتململ طول الليل متضايق تعبان جدا. فقالت له زوجته مالك؟ قال تفكرت منذ الليله ما شأن رجل يبيت في بيته وعنده هذا المال. ابات ازاي الليلات؟ قلت له بسيطه، اما تقوم الصبح هات قصعه وجفان واقعد وزع. كان طبعا مش هو زي دلوقتي حاجات بتعد، قصعه وعبي ووزع على الصحابه. فارسل حتى انه ارسل الى علي بن ابي طالب من هذا المال، ارسل الى سيدنا علي ايضا من هذا المال. فكانت في اخر اليوم قالت له زوجته ام كلثوم بنت الصديق اما كنت تترك لنا شيئا يا ابا محمد من هذا المال؟ قال وما اخرك، ليه جايه في اخر يوم تقولي لي كده؟ اذهبي فشانك ما بقي، انت وقفتيني. قالت له انت ايه، استنى انت نسيتنا؟ لا روح شوفي اخر سره دي طلعت فيها 1000 درهم وليس دينار، درهم 1000 درهم. 1000 درهم. نعم. فتح الله عليك. 1000 درهم من ال 700,000 هو ده اللي بقي لزوجته. اذا احنا مش بنحكي، دي حقائق. دي حقائق رقميه يقف امامها الاقتصاديون عجز. ما فين النماذج دي؟ في ناس دلوقتي قاعده بتشوفنا اكيد بتقول هو انتوا بتتكلموا عن مين؟ ايوه مصابيح. وده فعلا زي ما حضرتك تفضلت. نعم. الواحد يعني بيحس بعظم شانه في هذا البرنامج، بس حس كده ان احنا بنتكلم عن مين؟ لساننا ده دلوقتي بيذكر مين؟ بيتكلم عن طلحه، بيتكلم عن عبد الرحمن بن عوف، وطبعا في البدايه تكلمنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيحس بعظم فشرف. شانه ولا بصغر شانه؟ لا صغر شأنه دايما. انما دلوقتي يعني انا ربنا اكرمني قوي انه وعدني هنا وعمال اقول راح طلع عمل طلحه وكاني بتكلم، يعني ده شرف قصدي. يعني حته شعر بقى يعني ومما زادني شرفا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان سيرت احمد لي نبي. فيعني شرف ان احنا من امه النبي ودول اصحابه، وان شاء الله نقابلهم يا رب. يعني دكتور من شويه بيقول ايه، نسال الله ان نجتمع بسيدنا طلحه في الجنه. أمين. دخلت قلبي قوي. أمين. فعلا نقعد معاه كده ونقول له ال 700,000 وال 400. انا هقوله كده. هتلاقي معظم المسلمين يقولوا له يا ريتنا كنا عايشين معاك عشان ناخد منه. برضه يعني عامل زي المشار طالع واكل ولازم واكل يعني. يعني انا الحقيقه يعني نفسي اهتف في اذن قوم يعني يبغضون طلحه بن عبيد الله. وأقول يا إخواني الإمام علي لم يحزن لمقتل أحد وقال ألا ليتني مت قبل 20 سنة وأن أرى طلحة في هذا الموقف، وبكاه بكاء شديدا وحمله وكان في غاية الحزن والغضب، ويعني كان ممن يقول كما ذكر أخي الشيخ حازم ذكرنا بالموقف: أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن أنزل الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هل يمكن أن يكون جزاء سيدنا طلحة أن يفجر قبره كله في هذه الفتنة الدائرة الآن في العراق، وأن تتمزق وتتفرق أشلاؤه كلها على أعتاب هذه الطائفية البغيضة التي أكلت الأخضر واليابس؟ أليست هناك إفاقة أن نقول أيعقل أن يستوزر رسول الله وأن يستصحب رسول الله هؤلاء الأطهار الأبرار؟ يعني لو سمعنا أن قائدا استعمل قوما ثم بدلوا من بعده، هنقول عن هذا القائد العادي إيه؟ تزوج امرأة فخانته، ماذا نقول عن هذا الرجل؟ أفيعقل أن يكون سيدنا رسول الله هؤلاء أصحابه ويعطيهم كل هذه الألقاب والرتب كما ذكر أخي حازم ثم يبدلون بعده، ثم يعني يكفرون، ثم يتعبد زورا وبهتانا ببغض هؤلاء؟ أي قلب هذا الذي يحمل طلحة الفياض وطلحة الخير، طلحة البر العطاء، ثم يعمد إلى أن يفجر قبره فتتمزق أو تتفرق أشلاؤه ولا يعرف أين هي حتى الآن؟ يعني أسفي على هذه القلوب التي لم تصحو على ري القرآن وهدي سيد الأنام وعلى كلمات القرآن: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بأي وجه نلقى الله؟ بأي وجه نلقى الله تبارك وتعالى ونحن نسمع ما يقال عن طلحة ابن عبيد الله؟ فيعني هذا الأمر الحقيقة حتى في الفتنة دي يعني في كلمات الحقيقة، بعد إذنك يا شيخ حازم، يعني تفضل لما خرج هذا اقرأها لأنه يعني كلام برضو خطير قوي. لما خرج طلحة والزبير وعائشة لطلب دم عثمان عرجوا عن منصار فيهم بذات عرق مكان راحوا، فاستصغروا عروة بن الزبير وأبا بكر بن عبد الرحمن فردوهما، قال: ورأيت طلحة وأحب المجالس إليه أخلاها. لوحده كده مش عايز يقعد مع حد في أثناء الفتنة، في أثناء الموقعة نفسها. فقلت يا أبا وهو ضارب بلحيته على زوره، يعني ما عنديش أنا أعمل، يعني زعلان متضايق قاعد ماسك لحيته كده وقاعد لوحده مهموم بهذا الأمر. فقلت يا أبا محمد إني أراك وأحب المجالس إليك أخلاها، إن كنت تكره هذا الأمر دعه. قال: يا علقمة لا تلومني، كنا أمس يدا واحدة على من سوانا، فأصبحنا اليوم جبلين من حديد يزحف أحدنا إلى الآخر، أو إلى صاحبه، مش إلى الآخر، إلى صاحبه. برضو التعبير رائع، إلى صاحبه، ما زلنا أصحاب وأحباب. ولكنه كان مني شيء في أمر عثمان مما لا أرى كفارته إلا سفك دمي. يعني هو عارف أنه هيموت. هو في الحقيقة يعني برضو يعني لكي يكون الأمر واضحا عن كذب هؤلاء المدعين زورا أنهم ينتسبون لله لأهل البيت ولا غيره، وانحرافهم الشديد في هذه الأمور، أولا مسألة أنهم فجروا قبره ده، أنا تذكرت الآن أن سيدنا علي بن أبي طالب روي عنه أنه جلس مع ابن طلحة بن عبيد الله بعد وفاة ابنه، بعد وفاة طلحة، فظل ودودا لابن طلحة ويقول له: كيف فلان وكيف فلان وكيف فلان، ازاي والدتك وازاي اخواتك وعاملين ايه، ويتكلم معه بمنتهى الود، ثم يستمطر الرحمات على أبيه طلحة، علي بن أبي طالب يفعل هذا. وفوق هذا وذاك يقول هذه الكلمة المهمة اللي هو اللهم أو أسأل الله أن يكون أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن نزل فيهم قول الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل. قال بشير وقاتل طلحة والزبير بالنار. نعم. وسيدنا علي اللي يقول هذا الكلام يقول بشروا قاتل طلحة والزبير بالنار. وهو اللي وفوق هذا وهو اللي يدفنه. ومن روائع علشان برضو لا يتصور الإخوة الكرام إن إحنا بنتكلم عن طلحة في إنفاقه وإغداقه وخلاص، وإنما هو في حقيقة الأمر. النقطة المهمة هي دي، إن هو وقف في الفتنة محاربا. ليه؟ ثم ترك الفتنة وانصرف. ليه؟ دخل في الفتنة عشان الكلمة اللي حضرتك قلتها دي، قال كان مني لعثمان شيء فأنا لا أرى كفارة له. هو شايف أنه عنده ذنب معين، لأنه كان في واقعة معينة بينه وبين عثمان، فكان يرى أنه يجب أن يقف دفاعا وحراسة لدم عثمان ويجيب دم عثمان. فقال ليس عندي كفارة لهذا الكلام أمام ربي إلا إني أقف لكي أخذ بثأر عثمان. فلما تبين له، يبقى هو دخل ورعا، فلما تبين له أن عليا على الحق، يا أخي والله سبحان الله حتى لم يحاول أن يستشير أو أن يراجع أو أن يتفق مع صاحبه اللصيق الزبير بن العوام، هما الاثنين كانوا داخلين ضد علي. لما طلحة تبين له الحق رجع إلى الحق وحده، ولما الزبير تبين له الحق رجع إلى الحق وحده. يعني مش مستني حد يبقى واصي، ما اتفقوش، ما فيش حد واصي على أن أعود إلى الحق. أنت صاحبي مش هتنفعني يوم القيامة، الأخلاء بعضهم يوم إذن لبعض عدو إلا المتقين. وده تقتل في الطريق وده تقتل في وده طريق. قتل لأنه رجع إلى الحق، وطلحة أيضا قتل لأنه رجع إلى الحق. فهو ما دخل في الفتنة إلا كفارة لذنب يخشاه، وما خرج من الفتنة إلا. ولذلك أنا قلت مرارا، الفتنة الكبرى الصحابة فيها ليسوا فاعلين بل مفعول به. مفعول به كانت المؤامرة، المؤامرات سواء السبائيين أو اللي جم من البلاد المفتوحة جايين بيعملوا مؤامرات للتحريش بين الصحابة وخدع. وكم مرة تتبين فترجع عائشة، تتبين فيرجع الزبير، تتبين فيرجع طلحة، تتبين فكلما يعني الصحابة لم يكونوا. ولذلك سيدنا طلحة بن عبيد الله بالذات، ما دمنا ذكرنا هذه المسألة، والله أنا هو أولا شهد المشاهد كلها مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يشهد بدرا، ومع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عده من البدريين وأعطاه سهما في غنائم بدر وأعطاه أجره في بدر، ومكتوب في كتب الطبقات أنه من البدريين مع أنه لم يشهد بدرا. السبب في هذا كان رائعا. الرسول عليه الصلاة والسلام أرسله هو وسعيد بن زيد في سرية استطلاع، قال لهم روحوا شوفوا لنا كذا كذا كذا كذا، فرايحين في مهمة عسكرية. فلما رجع في نفس اليوم بعد أن انتهى قتال بدر، فحزن طلحة حزنا شديدا. فقال له النبي، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم له سهمه من بدر، لأنه لم يتخلف، ده هو راح في مهمة عسكرية. فإذا به يقول وأجري يا رسول الله، الغنيمة السهم، أنا بقيت بدري، لكن أجر بدر، إن الله اطلع على أهل بدر. ده هو يبحث، هو بيبحث عن بغيته، عن بغيته، بيدور على طلبته. ذكاء ادخار حقيقي، ذكاء إيماني. هو أنا عايز أسميه عوز إيماني، احتياج إيماني. أنا محتاج إيه؟ أنا محتاج الأجر. هو بيدور على حاجتي، على احتياجي. أنت يا رسول الله حطتني في طبقة البدريين وأعطيتني سهم من الغنيمة، لكن طب الأجر، الناس دول لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، طب وأنا؟ فقال وأجرك، ولك أجر بدر أيضا. فإذا هذا الذي يبحث عن الأجر وقد أعطي من الغنيمة ومن المنزل، وهذا الذي يرجع عن القتال، وهذا الذي يدفع حياته لأنه قتل بالسهم، أرسلوا عليه السهم فقتلوه لأنه رجع عن قتال علي. يعني هو حتى لما اختار رأيه بحريته، أهل الفتنة هم الذين قتلوه، عشان نعرف أنها فتن. وعلي يجلس مع أبنائه بعد ذلك حبا له، ويثني عليه أي قوم يروحوا يفجروا قبل طلحة بيتكلموا عنه بكلمة وهو سيدنا وسيده ولا مش فاهمين أصلا ومن, يعني ومن يبلغ أنه من العشرة المبشرين بالجنة ومن الثمانية السابقين للإسلام ومن الستة الذين توفي الرسول وهو عنهم راض والمرشح للخلافة من يعني حابين نختم بحضرتك يعني أن سيدنا طلحة وزوجته وزوجاته ابن محمد السجاد والذي قال عنه الإمام علي بن أبي طالب لما ابنه قتل معه يعني في الفتنة قال صرعه بره بأبيه يعني شوف الرزق الكبير جدا إن الولد بار أولا عابد وقانت لله سخي وبغ يعني معطاء لله ثم مع اختلافه مع أبيه في قضية الفتنة كان له رأي آخر ما سابوش ابن طلحة ابن طلحة محمد السجاد اللي كان يسمى أبو محمد صاحب أباه ذرا به ثم لما رجع سعد وكان معه فقتل معه فقال الإمام علي صرعه بره بأبيه جزاك الله خير الله يفتح عليك عايز أقول دي أسرة كاملة رزقت من الله الرضا رزقت من الله السعادة والله الله يبارك العطاء أسرة كاملة مع بعضها فلنكن هذه الأسرة التي تحسن الاقتداء زوجا وزوجة وأبناء لا نبقي شيئا لا سقف في العطاء في التضحية في سبيل نعم. دين الله نعم. هذا هو الدرس التربوي الذي أرجو أن نتعامل عليه ومعذرة مدام الوقت نفد بس أشير فقط إلى هذه الفكرة ونبقى ندرسها في موطن آخر أنه بر بأبيه الذي صرع وحضرتك بتقولها دي تجده موجود في ابن طلحة بن عبيد الله وتجد في الحسن ابن علي نعم. وتجد في عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن الزبير وعبد الله بن الزبير كل نعم. هؤلاء نعم. البر بالأب في الفتنة الكبرى وأثره على المواقع مواقف ده غالبا هيبقى البحث القادم بتاع حضرتك هطلع فيه كتاب انا عارف ما فيش فكرة بتفلتها جزاك الله خير شكرا سيدنا عثمان لما جه يقتل مين اللي كانوا واقفين أولاد الصحابة الأولاد نعم. راحوا برا بآبائهم كلهم بقى نعم. يعني حتى الحسن حتى الحسن يدافعون عن سيدنا عثمان وسيدنا عثمان قال لهم اللي عايز فالعلاقة دائما بين الفتنة وبين المسألة محتاجة تبحث وتدرس طب أنا بس اديت فكرتها بكلمة هامة جدا جدا في فتنة وكلام والشيعة الفضائيات بتتكلم وفي موضوع ضخم جدا على الساحة الآن أنا بس بأؤكد أهو بعد دراسة مصباح الهدى الزبير بن العوام ودراسة مصباح الهدى طلحة بن عبيد الله أنهما على الحق وخرج بقرار مدروس ثم عاد بقرار مدروس والقرارين لله تعالى ولا القراران نعم وليس فيهما شيء أبدا للنفس للدنيا بالضبط حظ النفس عايز أكد على دي وسيدنا علي لما يدفن ويقول يعني يتمنى أن يكون أو يرجو أن يكون بيحبه هو يا أخي بعد ما مات بيحب يقعد مع أولاده ويطبطب عليهم وطلحة وعثمان وعثمان الأربعة من غل إخوانا على سرور متقابلين نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا أن نجتمع بهؤلاء المصابيح في الجنة يا رب العالمين تشاهدون في الحلقة القادمة هو أمين الأمة مذهب أو كلمة وصف ذهب به وحده شخصية فذة في حسن الخلق لأرسلن معكم الليلة رجلا جد أمين جد أمين جد أمين جد أمين وددت لو كان ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيدة بن الجراح وسيدنا أبو عبيدة سبق سيدنا عثمان إزاي احنا بنتكلم عن أبو عبيدة اللي يعتبر مثل أعلى بالنسبة لعمر غيرتنا الدنيا كلنا, حاجة يعني. كلنا إلا أنت يا أبا عبيدة أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون